بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى ماذا؟ والمقصود قال: والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه، ومن يصلح لها ومن لا يصلح. الله أكبر. فالله عز وجل أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه، ومن يصلح له ومن لا يصلح، لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله مبنية على الحكمة خلافا للمبتدعة الذين يقولون يفعل الله بمشيئة وإرادة وليس لأفعاله سبحانه وتعالى حكمة. ولهذا يقولون عبارتهم المشهورة: تعالى الله عز وجل عن الأعراض والأبعاض والأغراض، تعالى الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض. ويقصد بالأغراض يعني الحكمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن الحكمة. وهذا مذهب باطل، لأنه إن لم يخلق الله سبحانه وتعالى ويفعل الحكمة بقي أن يكون فعله عبثا، بقي أن يكون فعله عبثا، والله عز وجل ينزه عن ذلك. فلا يدرك أحد الغاية والغايات والحكم التي من أجلها يفعل الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت أفعاله لا تتناهى فكذلك غاياته سبحانه وتعالى وحكمه سبحانه وتعالى لا تتناهى. ومن ذا الذي يحيط بالحكمة ربما في بعض المخلوقات فضلا عن المخلوقات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى؟ فالله أعلم بمواقع فضله. الله أكبر. والله يكفينا يا إخوان هذه العبارة وننتهي. الله عز وجل أعلم بمواقع فضله وبمواقع رحمته وبمواقع توفيقه، ومن يصلح لها ومن لا يصلح لها. ولهذا وجب عليك أن تقول سمعنا وطعنا. هذه الحكمة سواء حكمة تتعلق بالتشريع أو حكمة تتعلق بالخلق، فالحكمة إما أن تكون في الخلق وإما أن تكون في التشريع. فالله سبحانه وتعالى في التشريع شرع لحكمة: ولكم في القصاص حياة، إذ يقتص من هذا القاتل له حكمة. فلا تنظر أنت إلى ألم المقتول، ولا تنظر إلى سعادة المجتمع حينما يكون ذلك في القصاص، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. حتى يقولون هناك حكم في العبادات، حكم صورية، يعني من جهة الصورة، كون الصلاة تكون على قيام ثم ركوع ثم سجود، هذه حكمة عظيمة جدا، إذ تتعبد الله سبحانه وتعالى بجميع أحواله. فليست الصلاة من قيام فقط، وليست الصلاة من ركوع فقط، وليست الصلاة من سجود فقط، بل تجري على مواضعك كلها العبودية. ففي قيامك قراء، وفي ركوعك تسبيح بالعظيم، وفي سجودك تسبيح بالعلو. هذا حكم، اسمها حكمة صورية. كذلك الحج على وفق هذا، أن تتجرد من المخيط وتلبس إزار ورداء، فيه حكمة صورية. في هذا صورتك هكذا مبناها على الحكمة من التقشف، من الفقر، من إظهار الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فإذا شرع شرع لحكم، وإذا خلق خلق لحكم. وانظر إلى المخلوق كيف سواه في أحسن تقويم، خلقا عجيبا جعله الله سبحانه وتعالى عليه. ولابن القيم أيضا في آخر هذا الكتاب مفتاح دار في آخر الكتاب مفتاح دار السعادة، ليس في هذا الكتاب، مفتاح دار السعادة، تجد بقى حكما يعيش معه، حكما في كون الخلق على هذا. لماذا هذا له أربعة أرجل؟ ولماذا هذا له رجلان؟ لماذا هذا عينه من هنا؟ ولماذا هذا فمه من كذا؟ ويعيش معك في هذه الحكم العظيمة يستنتجها رحمه الله تعالى. فهذه عبارة حية مباركة. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه، ومن يصلح لها ومن لا يصلح. فهو إن أضل فلحكمة، وإن هدى فلحكمة. الله أعلم حيث يجعله، رسالته. لهذا ما ربك بظلام للعبيد، لا تقل يا رب لما وكيف، وإنما قل سمعنا وأطعنا، قل آمنا به كل من عند ربنا تشريعا وخلقا، تشريعا وخلقا. فالله عز وجل له حكمة ألا يبقى له ذكر، وإنما يموت الذكر في حياته وتبقى البنات يعيشن معه إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، فيموت جميعهن إلا فاطمة تموت بعده بستة أشهر. لماذا لا يحيى له ذكر؟ لماذا أبو طالب يموت على هذا الكفر، وتموت خديجة، ويموت أبو طالب في عام واحد ربما، وينقطع من يدافع عنه؟ هذا كل الحكم، ينشأ يتيما، هذا الحكم، يموت أبوه في بطن أمه، كل هذا يا إخواني لحكمة بالغة، حتى يعلم الناس أن الدعوة يحفظها الله سبحانه وتعالى، لا تحفظ بعصبيات، ولا تحفظ بدول، ولا تحفظ بكذا، وإنما يحفظها الله سبحانه وتعالى. وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن يمنعه من يصلح له. الله أكبر، شوف الكلام الجميل. وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما أن حكمته تأبى أن يمنعه من يصلح له. ولهذا من تحرى الخير أعطاه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا، وجعل أهلا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد، ومنه السبب والمسبب. فالله عز وجل إذ يهيئك ويوفقك لهذا لفعل صالح، فيهيئ لك طريقة ويهيئ لك سبيلة. فإذا أراد الله بك خيرا أن تكون على السنة، وفقك لشيخ سنة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن اعترض بقوله فهلا جعل المحال كلها كذلك، وجعل القلوب على قلب واحد، هل جعل المحال كلها قابلة للهداية، قابلة للتوفيق، وجعل القلوب على قلب واحد، فلا يكون ضال ومهتدي، بل الجميع عن الهداية؟ كأنما يقول: لماذا لا يكون الناس أمة واحدة على التوحيد؟ فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم. من يقول ذلك فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم، وهو بمنزلة من يقول: لما خلق الأضداد وهل جعلها كلها شيئا واحدا؟ فلما خلق الليل والنهار؟ كان يكون ليلا أو نهارا، والفوق والتحت، والحر والبرد، والداء والدواء، والشياطين والملائكة، والروائح الطيبة والكريهة، والحلوة والمر، والحسن والقبيح. وليسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله. يعني هناك أسئلة تدل على ماذا؟ على حمق السائل وفساد العقل. يعني قل: لما لا يكون الناس هكذا على هداية؟ طيب سل: لما لا يكون الناس ذكورا، أو لما لا يكون الناس إناثا، أو لما لا يكون الناس بيضا، ولما لا يكون الناس سودا فقط، ولما لا يكون الزمان ليلا فقط أو نهارا فقط، ولما لا يكون الزمان صيفا أو شتاء؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته؟ الله أكبر، الله أكبر. خلق الأضداد دليل القدرة والإرادة، فالله عز وجل خلق الليل والنهار. ولهذا قال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله الليل، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى. حر وبرد، أبيض وأسود، مهتد وضال، طويل وقصير، صلب وسهل. وهل هذا إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته؟ ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها. الله أكبر. وإلا يكون الله خالق فقط أو قادر فقط أو وانتهت. لكن هذا الخلق يدل على صفات الله عز وجل المتعددة والمتنوعة، فتارة تتجلى صفة الرحمة، وتارة تتجلى صفة الجلال والكبرياء، وتارة تتجلى صفة العلم، وتارة تتجلى صفة القدرة، وهكذا. فالإنسان تجري عليه هذه المجريات. ولهذا قال أيوب عليه السلام قال الله ويبيد نظر ربه أني مسني الضر وأنت القوي العزيز وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. فهنا تتجلى صفة الرحمة في وحاجة العبد إليها. وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب أثره عليها؟ تمام الحكمة وكمال القدرة إنما يكون بوجود الأضداد هذه وإيصال ما يليق بكل منها إليه. ولهذا دليل العلم إنك تأخذ من شيخك وترد عليه دليل العلم، إنما دليل البصمجة بصمجي اللي يقوله شيخك تعجب يبقى أنت مقلد، والمقلد ليس عالم. قال ابن عبد البر وقد نقل الإجماع على أن من المقلد لا يكون عالما، إنما العلم معرفة الحق بدليله. ولهذا تقبل رأس شيخك رأس شيخه وتأخذ عنه وغدا تخالفه وغدا تتبعه في عبارة بعلم وتتبعه في كذا، ما في مشكلة، هذا هو العلم. حينئذ تكون تربية تربية صالحة. نعم. وهل ظهور آثار أول عبارة، وأنا بقرأ أمس رسالة أو اليوم يعني رسالة الشيخ الألباني هو رد على فتح وغدة، بيقول إيه أول مقطع الرسالة ورد على فتح وغدة في تناقضاته، فبيقول إنني أول حاجة يعني قابلت هذا الرجل أول لقاء لي به كان منذ 20 سنة، وكان في مسجد فيدرس وكذا وأنا كنت جالسا، فذكر بأن الخمر إذا اضطر الإنسان إليها وصفها الطبيب دواء فلا حرج، إذا وصف الخمر الطبيب الخمر دواء فلا حرج. وهذا مذهب الأحناف، أبو غدة حنف. فجاءه الشيخ بعد الصلاة قال يا شيخ عبد الفتاح هذا الذي تذكره أنت وهو شرب الخمر أليست الخمر محرمة؟ قال بلى. قال طيب فلما تقول هذا؟ قال قالت الأحناف. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم هذا سيصبح داء لا دواء. والحديث رواه مسلم الأول. فقال له لعل الحديث ضعيف. قال رواه مسلم. قال أراجعه أو متبرمج الأول المذهب. طب جاءه بالحديث رحمه الله تعالى قال لعله ضعيف، زي حالتنا بقى من جراح يكون حافظ حديث من العوام هيقول الحديث ضعيف ولا الحديث هيقول الحديث وخلاص، فالتالي بقى يوقفه ويعله ضعيف. ولهذا إذا أوردت حديثا لابد أن تعرف إيه درجاته حتى لا يضحك عليك، وهذا يريد أن يهرب. فقال لعله ضعيف. قال الحديث رواه مسلم. قال أراجعه. فقال رجل لو كان في مسلم ستأخذ به أم تأخذه بالمذهب؟ هنفترض طيب تأكدت فوجدته في مسلم تأخذه من مسلم أو تأخذه بالمذهب؟ قال أخذه بالمذهب. فهي الخلاصة هي هذه برمجة لا مسلم ولا بخاري. لكن قد يقول القائل مسلم أو البخاري طب نبحث إن كان في الصحيحين، والله يعلم أنه حتى ولو رواه في البخاري حتى ولو رواه مسلم فإنه لن يخرج عنه. هذه كانت أول معرفة الشيخ الألباني بعبد الفتاح أبو غد. قال رحمه الله وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب أثرها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور أثر أسماء وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ طبعا هذا لا يعني أن الله عز وجل إنما صارت له أسماء بعد خلقه أبدا، فأسماؤه سبحانه وتعالى أزلية، ولكن تجلي الآثار للمخلوق إنما تكون بحصول هذا من فظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم هي من لوازم ربوبيته وملكه. وإلا فالله عز وجل خالق قبل مخلوق ورب قبل مربوب وعالم قبل معلوم سبحانه وتعالى، له أسماء الحسنى وصفاته العليا التي أزلية لم تنفك لم تكن فكانت كما تقول الجهمية، لأن أسماء مخلوقة بل أسماءه سبحانه وتعالى أزلية. فهل يكون رزاقا وغفارا وغفورا ورحيما وحليما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه وهل انتقامهم، طبعا دي بالنسبة للأثر، وإلا فهو رزاق غفار وقبل أن يوجد من يرزقه ومن يغفر إيه له، لكن يعني يقصد الآثار. وهل انتقامه إلا من لوازمه وبيته وملكه، فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم، ويري أولياءه كمال نعمة عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه. وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب كم يحبس من مسافر، ويمنع من قصاد، ويهدم من بناء، ويعوق من مصلحة. فيها الله عز وجل ينزل غيث، وهذا الغيث إذا نزل قد يترتب على ذلك ضرر جزئي، فنهدم بناء ويتعطل مسافر ويمتنع قاصد. لكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحي إلا كتفلة في بحر؟ لا تنظر بقى أنت إلى الغيث هذا بما فيه من الفضائل العظيمة، لا تنظر إلى هدم بيتك أو سقوط عرشك، ولكن انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى البالغ البيان. وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباد وإنضاج ثمارهم وأقوتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير، وفيها من المنافع ومصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا الشمس، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها، وكم تجفف رطوبة، وكم تعطش حيوانا، وكم تحبس عن مصلحة، وكم تنشف من مورد مورد الماء يعني، وتحرق من زرع. ولكن أين نفع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير، فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير. تعطيل الخير الكثير من أجل الشر اليسير شر كثير. تعلم يا ابني الخير ده يرضع القلب، تعلم الله ينجحك. سلفية بقى العبارة وسلفية المعتقد وسلفية الطرح. قلت لشيخ الإسلام هنيئا لك يا ابن القيم، فما لوم عليك وشيخك شيخ الإسلام، ومن كان شيخه شيخ الإسلام فما ظلم. قلت لشيخ الإسلام، فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن مفاسد مشتملة على المصلحة الخاصة. يبقى الشمس النافعة فقط، المطر النافع فقط، والله على كل شيء قدير. ابن القيم يسأل شيخه فقال خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه، ولكان عالما آخر غير هذا. فمتى يشعر الإنسان بحلاوة العدل؟ عند وجود الظلم، وبسكون الليل عند نصب النهار، وبحلاوة البشرة البيضاء عند وجود السواد، وبالغنى عند الفقر، وبالهداية عند الضلال. يا أخواني جزء كبير من نعم الله، من نعمة الله عليك بالسنة، وأنت تنظر الخلق فإذا هم يتساقطون ضلالا. لهذا كان في القبر من كمال النعيم أن ترى مقعدك في النار، وهذا مقعدك من الجنة. لماذا؟ لأنه بضدها تتميز الأشياء ويشعر الإنسان بالقيمة. واخد بالك؟ لما تنظر إلى مقعدك في النار لو كنت دخلت، ثم إلى مقعدك في الجنة حينئذ تكمل نعمة، بخلاف ما لو أريت مقعدك في الجنة فقط. فلو لم يكن ليل ما كان النهار قيمة، ولو لم يكن ضلال لما كان الهداية قيمة، ولو لم تكن استقامة انحراف لما كان للاستقامة قيمة، وأنت تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. حتى إنك ترى مثلا الناس يوما ما قد يخالفونك، المجتمع قد يخالفك في ماذا يا إخواني؟ في سطر واحد، في إجماع، في نص لا يقبل التأويل، فتقول سبحان الله لست أنا أذكى منهم ولا أفصح منهم ولا يعني أغنى منهم، فكيف هداني الله سبحانه وتعالى وأضلهم؟ فهذه نعمة عظيمة. فيقول شيخ الإسلام لو لم يكن هذا لكان إيه؟ لكان عالم آخر غير هذا الذي نعيش فيه. قال: ومن الأشياء ما يكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه كالحركة مثلا، المستلزمة لكونها لا تبقى، فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية، قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقل من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. الله أكبر. فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها، وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقا آخر. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم ووجود. فالأول بعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها، وهذا العدم ليس له فاعل، إذ العدم المحض لا يكون له فاعل، لأن تأثير الفاعل إنما في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل كائن فبمشيئته كان وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم مش لعدم قدرته كما تقول المعتزلة، فالمعتزلة يقولون: وما لم يكن فلعدم قدرته، أما أهل السنة فيقولون: وما لم يكن فلعدم مشيئته. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون: القدرة أعم من المشيئة، فالله على كل شيء قدير، أما المشيئة فقد يشاء الله عز وجل هذا لحكمة، وقد لا يشاء إجابة لحكمة. ليست ما لا يشاءه الله يكون العجز حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمته عز وجل. أما المعتزلة فإنهم يقولون: ما شاء فهو القدر عليه، وما لم يشأ فهو العاجز عنه. ولهذا لا يقولون مثل ما نقول نحن: والله على كل شيء قدير، إنما يقولون ماذا يا إخواني؟ على ما يشاء قادر. ما الفرق؟ على كل شيء قدير وعلى ما يشاء قادر، ما الفرق؟ على كل شيء قدير هذا عام، ما شاءه وما لم يشأه. على كل على ما يشاء قادر صارت القدرة إيه؟ منوطة بالمشيئة، منوطة بالقدرة، فما قدر عليه شاء وما لم يقدر عليه لم يشاءه. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط طارة وبوجود المانع أخرى، يعني إذا لم يوجد الشيء فإما لعدم وجود سببه أو وجد لكن وجد مانع. وقد يقال: علة العدم عدم العلة، علة العدم عدم العلم. وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. يعني لا أرجح هذا على هذا ذاك إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، وإذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه والنفس تطلب سبب العدم، فنقول: لما لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا، فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فليكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم، وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن. المقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها، فإنها لا تقتضي إلا لعدم، أي عدم استعداد نفسها وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال، فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر فكذلك أحد العدمين يكون سببا لعدم آخر. والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم. يعني هو يريد أن يقول: ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في أصله ظلوم جهول، ولكن ما يرزقه الله عز وجل من غنى ومن هداية فذاك محض توفيق الله سبحانه وتعالى له. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم، لا يترجح الظرفيه على الاخر الا بمرجح، فمرجح عدمي عدم مرجحي. ومعنى الترجيح والسويه هنا الاستلزام لا التاثير كما تقدم، فظهر استحاله اضافه الشر الى الله. واما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطله والارادات الفاسده فهو من لوازم ذلك العدم، فانه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم ان يخلفه الشر والجهل وموجبهما، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين، فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى، إذ لا خلق سواه وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، لو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة وليس في الحكمة تفويته هذه الحكمة التي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها. فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وليس في الحكمة تفويته هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل نفسي من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر. ولكن الشر الأعظم يدفع بالشر الأخف، وتتحصل المصلحة الكبرى ولو في ذلك شر ولو في ذلك شر صغير. فمثلا عدم الخروج على الحاكم الظالم، لا شك أن النفس تكره أن تضرب بالسياط وأن تؤخذ منها الأموال، لكن لو خرجت حصلت الفوضى التي تذهب فيها النفس، لهذا احتمل هذا الضرر الخفيف من أجل دفع الضرر الكبير. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر مع حصول الألم. نعم، وبين رحمه الله تعالى الحكمة في هذه الأشياء كلها وخلق الأضداد. ولهذا قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، كما يقول الناس كل إناء بالذي فيه ينضح. فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة الأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق بين الملأ الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكام الحاكمين. كيف تكون أخبث النفوس والأرواح مع أعلى النفوس والأرواح صديقية؟ ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تتناسب أقلهم وأعملهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناء لقدح الناس في ملكه، فإن الناس يقدحون في الملك وفي الرئيس بحسب بطانته، وقالوا لا يصلح للملك، فما الظن بمجاور الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه. يعني إذا كان عيب في الملك أن يجاوره السفلة من الناس ويقول الناس هذا ما يصلح لأن يكون رئيسا أو ملكا، فكيف بمالك الملك وهو الله سبحانه وتعالى؟ أي يجاوره نفس خبيثة؟ فما الظن بمجاور الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتع برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقته من الملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم، فيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأثنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض وعكفت على ما تضيء طبائعها مما تشارك فيه، بل قد تزيد على الحيوان البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه، لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طبعها من مأكل ومشرب ومنكح، من أين كان وكيف اتفق؟ فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب، النفس التي لا تعرف الهداية، فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر ونطق اللسان، حمار يتكلم بس، أما هو أخس من الحمار وأخس من الكلب، فالفرق انتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها. ولهذا قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وربما كانت، اسمع بقى، وربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير، ولهذا جعلهم سبحانه شر الدواب، فقال: إن شر الدواب عند الله، أي ما يدب على الأرض، الصم البكم الذين لا يعقلون. فهل يليق بحكمة العزيز؟ هو بيتكلم، يعني مبحث هذا نفيس جدا في مسألة يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. فقال: فهل يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق؟ وبين، ولهذا النبي ماذا قال يا أخواني لما وصلوا أن علي بن أبي طالب يريد أن ينكح ابنة أبي جهل، فقال: لا والله ما تجتمع ابنة رسول الله وابنة أبي جهل تحت سقف واحد، وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة، يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فأنكر عليهم الحكم بهذا، وأخرجهم مخرج الإنكار لمخرج الإخبار، ينبه العقول على أن هذا مما تحيل الفطر وتأباه العقول السليمة، كما قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقال: أن نجعل الذين من أصلحات المسلمين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الحكمة في الخلق: بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله، هذه الحكمة الصورية، فلا يستوي عقبه وعينه ولا رأسه ورجلاه، ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع، وهذه أجزاء الأرض، منها ما يصلح جلاء للعين، ومنها ما يصلح للأتون والنار، يعني الموقد. نعم. ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة، فكمال القدرة بخلق الأضداد، وكمال الحكمة تنزيلها منازلها. فكمال القدرة بخلق الأضداد، فالله عز وجل يدل على قدرته العظيمة البالغة خلق ليل ونهار، وخلق ظلمة ونور، وخلق أبيض وأسود وأحمر، وهكذا. وكمال الحكمة إنزال هذه الأشياء منازلها، ووضع كل منها في موضعه. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة لا يحكمته. الله أكبر، يا سلام، شوف. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته، بل يجمع بين القدرة وإيه؟ والحكمة. فالله عز وجل خلق هذه الأضداد لحكمة، فلا يجعل الحكمة تعارض القدرة أو القدرة تعارض الحكمة. كما أن العالم أيضا لا يضرب بين القدر والشرع، لا يضرب بين القدر والشرع، فلا يستدل بالقدر على المعاصي، وإنما يستدل بالشرع. القدر ما يستدل به، لأنك لا علم لك به، إنما يستدل بالشرع. فإن وقع المصاب أرجعت ذلك للقدر، وإن وقع في المعصية قلت كما قال وعلمنا أبونا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا وقعت المصائب أرجعنا ذلك للقدر وقلنا: إنا إليه وإنا إليه راجعون. وإن وقعت المعايب قلنا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا نضرب بين قدر وشر، كذلك لا نضرب بين قدرة وحكمة. هذه يا أخواني لآلئ، بارك الله فيكم، هذه لآلئ علم بقى مسلكي، علم السلوك، هذا مهم جدا. ولهذا شوف فائدة تنوع كتب أهل العلم، يعني لا تكن على كتب العقيدة فقط، كتب الفقه فقط، بل كل باب تأخذ منه. فإن السلف أغنياء في هذه الأبواب. أنا لست محتاجا وحدي لك: والله يا شيخ ماشي فلان المبتدع هذا، بس صراحة كتابته في التربية من أعلى ما يكون. كما ترى أنت الحزبيين ضاقت السبل والأدبيات، فلم يعد إلى كتب قطب، لم يعد إلى كتب قطب. لك يا معنيش يا شيخ أنا أخذ منها الأدبيات، أين الأدب أصلا؟ هذه كتب ما فيها أدب، كيف تأخذ أدب؟ أدب اللسان واستقامة الحروف ثم هدم الأصول، أي أدب هذا؟ أي أدب هذا؟ فأي باب أنت فقير فيه لجأت إلى كتب السلف؟ عش مع ابن رجب وأنت ترى الرقائق، وابن القيم قال شوف: والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته، فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها، وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها، بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولها لجميع ما خلقه الله ويخلقه، فالله لا يخلق إلا بحكمة، فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته فكذلك لا يكون إلا بحكمته. الله أكبر. فتنظر إلى القدرة وأنت تعاين الحكمة. طب إن لم أعلم الحكمة؟ أعلم أنها على الحكمة، لكن منا العالم ومنا الجاهل. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلا الإحاطة بهذا تفصيلا فيكفيها الإيمان، وإذا كان سبيل العقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا، مستحيل العقول يا أخوان، مستحيل عقلك يحيط بحكمة خلقك أنت، مستحيل، فكيف بغيرك؟ فكيف بالكون كله؟ فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه، ثم تستدل على الغائب بالشاهد، ألا فليبلغ الإيه؟ الشاهد الغائب، ثم تستدل على الغائب بالشاهد نفسي، إذا علمت فيك حكمة فأستدل على حكمة الله عز وجل في جميع خلقه، وتعتبر ما علمت بما لم تعلم. وقد ضرب الله الأمثال لعباده في كتابه وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب وما خلقه لهم من المعادن التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر والخير، وبين المعمول بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذه مثال عملي أمامك، لكن هذا المثال لا يضرب لمجرده، فإن الله حينما يلفت نظرك لشيء محسوس فليس الغرض منه أن تقف عند هذا المحسوس، بل تنظر إلى ما وراء من المعاني. ولهذا قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، أي إلى أسرار ما فيها من المعاني إلا العالمون. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا لا قيمة له، ثم قال سبحانه: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كيف؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للناس كذلك يضرب الله الأمثال. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستوي هذا وذاك؟ أبدا، لأنه ما يستوي حق وباطل، كذلك ما يستوي عالم بحق وعالم بباطل. فأخبر سبحانه أن الماء سبب بمخالطته الأرض إذا ساد، سبب مخالطته الأرض إذا سال، أن الماء هو قادم في الحاشية، السبسب شجر اتخذ منه السهام، وسبسب بوله أي أرسله، والسبسب المفازة أو الأرض المستوية البعيدة، وقيل الأرض الجدة. أن الماء سبسب يعني أجرى يعني أرسل بمخالطته الأرض إذا سال، فلا بد من أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عليه على وجه السيل. شوف عندما تترك السيل على الأرض اللي بيحصل بيأخذ ما في طريقه، وفي النهاية إذا كثر الماء على الزبد هذا عليه وطف على سطح الماء، فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه، يظن أن هذا هو الزبد ولا يدري ما تحته، ولا يرى إلا غثاء ووسخا ونحو ذلك، ولا يرى ما تحته من مادة الحياة. وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها إذا أوقد عليها في النار ليتهيأ للانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع به، وهذا لابد منه في هذا، وهذا يجاوزه بصره. يبقى لا تنظر إلى إيه؟ إلى أوقدت على المعادن طفأ على سطحها ما لا قيمة له، لا يقصر نظرك على هذا، انظر إلى ما تحت، انظر إلى ما ينفع الناس. كذلك لا تنظر إلى الماء إذا نزل فجرف ما أمامه فخرج الزبد، لا تنظر إليه، ولكن انظر إلى ما تحته. فإن أصحاب الهمم العالية لا ينظرون إلى أشياء رخيصة، إنما تسمو هممهم لتتعلق بما فيه النفع العظيم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي خدم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما ينظر بقى أسألك زوجة يا رسول الله حسناء، أسألك يا رسول الله مالا وثيرا، أسألك مرافقتك في الجنة. ده محدد إخواني قصده، محدد إيه قصده، مستوى السنة يا رسول الله، طب ممكن تسد خمس دقايق، خمس دقايق إيه؟ هذا حدد إيه طلبه، هو منتظر الباب يفتح. فلما فتح الباب أصاب السهم، قال: وغير ذلك؟ قال: لا أسألك غيره، أنا مذاكر كويس. طيب كده أبدا، هي هذه مذاكر أنا، خلص أنا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهؤلاء أصحاب المعالي ما يشوشوا ولا يرون ضبابا في شيء، إنما ينظرون إلى ما وراء. وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين، الله أكبر، كم من الناس ضعفت بصيرتهم فلم يعد ينظر إلا إلى ما تحت قدميه. ولهذا النبي كما في الصحيحين لما نزل عليه ملك الجبال ونزل جبريل وقال: هذا ملك الجبال، مره بما شئت، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. أنا وأنت ماذا سنقول في قوم آذونا، عادونا، حاربونا، جالدونا؟ سوف تقول: اللهم أجب. لكنه قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان ولا ما كان؟ لو انطبق الأخشبان لكان على خالد وأبي سفيان وعكرمة وعمرو، لكن كل هؤلاء هم الذين هدموا الأصنام والأوثان. لهذا أخواني، فالدعية أرقى من المدعو، والعالم أرقى من الجاهل. فإن اتفقت النظرتان فأين العلم؟ وإذا اتفق المسلكان فأين الداعية؟ الداعية في شأن والناس في شأن. إن دعا بأمر الله جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لا بأمر حزب ولا بأمر شيخ، مهما بلغ عظمة فأنا الحق رائدي بأمري. إن وصلني الشيخ إلى أمر الله فالحمد لله، جزاه الله خيرا، وإن فصلني فلا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن هنا بقى سمت إيه؟ سمت نظرات الصحابة رضوان الله عليه، والنبي عملهم بالمستوى يا أخوان. النبي لو جاء إلى مدري ومدرك وأنا أعذب في خندق فيقول: صبرا يا هشام، فإن موعدك الجنة. ما أصبر، أنا أريد إنقاذا مما أنا فيه من حفرة. لكن هو يتعامل مع نفوس ما لامته سمية ولا لامه ياسر ولا قال: بك عذبنا، ولكن أنقذنا الله بك من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. فليكن ما يكن، أي نفس تلك التي يمكن أن أعارض بها مقدار الهداية الذي كنت سببا يا رسول الله فيه؟ لهذا فنفسي إذا ذهبت حييت عند ربي، فلا آسف على شيء، لا آسف. وهذا الذي جعل الصحابية يضرب بالسهم فيأخذ الدم ويقول: فزت ورب الكعبة. ما قال: عيالي، أولادي، مالي، فزت ورب الكعبة. أي نظر هذه يا أخوان؟ هذه التي يتكلم عنها ابن القيم، وهذه التي إذا قلدت في نفسك وفيما حولك لن تجد. ولهذا أقول لك: شوف، لابد أن تأوي إلى ركن شديد. بعد دعاء الله وفضله الى كتب السلف. والله يا اخواني لن تجدوا سموا سموا في الطرح سموا في القضايا الا بكتب السلف. كم الناس محرومون منها؟ مش نت والفيس وال... وتجلس يا مسكين ليلك ونهارك يا مسكين، شكوك قلب وحيرة وقسوة وضلال وانحراف. كفاك ما تقفز إليك من صور، كفاك، لكن مع كتب السلف ولا تبالي بغير ذلك. فبينما يعيش الناس تحت الثرى فكن أنت في الثريا. قال: وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين وعمى في القرآن مما به ينال كل سعادة وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة، ولم يجاوز بصره وسمعه رعود وعيده وبروقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه الذي هو بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح ومن المعارف الإلهية، وتبين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. مع أننا نحقر قراءتنا إلى الصحابة يحقرون قراءتهم إلى قراءتهم، لكنهم أي فائدة في القراءة وهي لا تتجاوز التراقي، فلا تصل إلى عمق إيه؟ إلى عمق القلب. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله حصل بريق له، وجد القرآن نور هدى، أضاءت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولا شك أن سلب النور يكسب ظلمة أعظم مما لو لم يكن نور. ولهذا لما تكون في نور وينطفئ تشعر بالظلم، شوية شوية تنكشف لك الايه؟ الظلمة شيئا فشيئا. لهذا هذا مثلهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورحد وبرق، يأتي الوعد الوعيد ويأتي هذه القوارع، يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فهم المترددون. فهكذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب تعالى على ما لا بد منه من شر جزئي جدا بالإضافة إلى الخير الكثير، ولو لم تكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه. اسمع: ولو لم تكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيرا ومصلحة. ومن عاداهم وإن كانوا أضعاف أضعاف أضعافهم فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل. كفى بالطائفة المؤمنة تفهم هذه المعاني من أتباع من الرسل وأتباعه. ومن عاداهم وإن كانوا أضعافا فهم مثلهم كمثل القش والزبالة وغثاء السيل، كثير لكن لا فائدة فيه ولا قيمة، لا يعبأ بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الإلهية. بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع، اسمع، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه لآلاف مؤلفة من النوع الآخر. فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له. أن يوجد في الأمة الصديق وهو واحد، وأن يوجد ملايين من أبي جهل، فإن الواحد هذا يزن كل هؤلاء. فحكمة توجد أبا بكر ولو كان واحدا يغتفر في سبيلها ملايين من أهل الشر، لأن الأمة ستنتفع بالإيه؟ بهذا الواحد. يا سلام. وكذلك كالشمس وهذا في الشن، فإن الخير الحاصل بها أنفع الخلق وأكثر وأثبت وأصلح من بتفويت الشر المقابل له بها. واحد يضرب ضربة شمس أو تؤذي الشمس أحدا، لكن انظر لنفع الشمس الذي يعم الدنيا كلها. لأجل هذه المفاسد التي قد تحصل تتعطل الشمس وتحجب خيرها، وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ شوف المقارنة، يعني ما أحد يقول لا نريد الشمس لرجل أوذي بها، وما الشمس وما الرسل، وما الشمس وما الرسل، بل أين ذلك من نفع سيده ولد آدم وصلاح القلوب والأد. بل أين ذلك من نفع سيدي وأبي آدم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أنفع الخلق للخلق وصلاح القلوب والأبدان والدين والدنيا والآخرة به، فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فحديث واحد من أحاديثه تحيا به القلوب، وهدي واحد من هديه يكفي البشرية لو استقامت عليه. كم الأمة مدينة له صلى الله عليه وسلم، مدينة لرسول الله الذي بلغ. لهذا لا تلوم الصحابة حين يفقدون في لحظة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهتز قواهم فيقولون ما كانوا يعتقدونه، ما لم يكونوا يعتقدونه. فإنهم يعلمون أن النبي ميت وهم يقرؤون القرآن وما محمد إلا رسول، لكن لا تلوم الصحابة فإن المصاب عظيم. كم النبي لهم، كم النبي لنا ونحن نقرأ صحفا، فكيف كان النبي لهم؟ وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثلا بدولاب أو طاحون شديد الدوران، أي شيء خطف ألقاه تحته أفسده وعنده قيمه الذي يدبره، وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا، فربما جاء الغر فيه نفع عظيم، لكن لو أنه قام عليه فاسد لأفسد من حوله، فربما جاءه الغر الذي لا يعرفه فيتقرب منهم فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه. فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال هذه الصفة اللازمة التي كان بها دولابا وطاحونا، كيف أعطل ما به الصفة وهو الدوران واللف وغير ذلك، كيف أعطل هذه لضرر حصل ممن اقترب منه؟ ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون، يعني لو قلنا أخواني كم من الناس يموت بالكهرباء، واحد يموت في الكهرباء مثلا في البلدة يموت بالكهرباء، لو قلنا لتنقطع الكهرباء لا نريد كهرباء من أجل أن رجلا مات، لا شك أنه قد فاتت مصالح عظيمة. لكن أنتم علموا الناس كيف يتعاملون مع أدوات الكهرباء، لكن لو تعطلت الكهرباء لتعطلت منافع كثيرة، فلنعطل هذه المنافع من أجل ماذا؟ من أجل رجل مات بها، ولا نمنع الماء من السد من أجل رجل غرق فيها. فانظر إلى النفع العام ولا تعارضه بفساد جزئي قد يحصل. وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشوها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقترب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه. ولهذا يا اخواني مهما يأتينا من إيذاء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مهما يأتيك فإن النفع في اتباعه أعظم، وهذا الذي يأتيك أنت مأجور عليه. وإذا أراد أحد قال فلو قلنا لصاحبي هذا هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه وتحرقه، فإنه يقول هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها، هكذا خلقها الله أو أوجد الله سبحانه وتعالى أوجدها على هذا النحو، ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلف ولم تطبخ الآجر. لو أنك أردت أن تعطل الكهرباء وأن تعطل النار وأن تعطل المياه وأن تعطل هكذا الماء هكذا الكهرباء، انتفع بها على حالها وتجنب شرها. وكذلك النفس، فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها، وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالق وخالق كل شيء، قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. نعم، إلى أن قال رحمه الله: وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وصار إلى أولاده، كيف كان من عدم العلم والعزم؟ كيف كان من عدم العلم والعزم؟ قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا، يعني لم نجد له عزما، يعني لم نجد له إيه؟ صبرا. النسيان فنسي نسي إما من عدم العلم أو من عدم الصبر، فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا ما فطرت أنفسنا عليه. فإن الإنسان ينسى وإن الإنسان يجهل. قال: ولهذا لم يكل الأمر إلى الله ولم يستدل بالقدر هنا، لأن ذلك مني. فإنه إذا اعترف بنقصه حط نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة، ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه سبحانه لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد من ذلك، وإلا ضرته آثارها ولا بد، كأثار الطعام المسموم. إذا الله عز وجل لم يغفر السيئات أضرت العبد كأثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه، وإلا ضره ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة عاملة له، وإلا خسر. فأنت في ضلال إلا إذا هداك الله، وأنت في انحرام وانحراف إلا إذا أقامك الله عز وجل على شرعه. والمغفرة تمنع الشر، والرحمة توجب الخير، والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقي السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات، وإلا هلك ولا بد، إذ ظالما لنفسه ظلوما بنفسه، فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها، وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها. وكون متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس حارث وهمام، يعني أصدقها وصفا، أصدق الأسماء حارث وهمام، أي أصدق وصفا على الإنسان. فالإنسان حارث والإنسان همام، وهذا ليس في فضيلة اسم الايه الحارث وهمام، وإنما أصدقها يعني أصدق وصفا على الإنسان. وكنت أظن أن هذا الحديث في فضيلة اسم حارث وهمام، ولهذا سميت الحارث وهمام جهلا مني. فإذا المراد بالحارث والهمام يعني أصدقها وصفا على الإنسان، فأسأل الله أن يرزقني بنيتي وأن يغفر جهلي. فالحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، هذا هو. يبقى حارث وإيه وهمام، رجع إلى الصفة لا رجع إلى الاسم. فأنا قلت بقى أجمع بين عبد الله عبد الرحمن خير الأسماء وبين أصدق الأسماء الحارث وإيه وهمام. فالحارث الكاسب العام، والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، فالنفس لا تكون مريدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة. لازمها إرادة، لابد لها من إرادة، إن لم توفق هنا بقى يأتي التوفيق، إن لم توفق للإرادة الصالحة ستكون مع الإرادة الفاسدة. ولهذا لابد لك من إيه؟ من كدح وعمل. إن لم تكن على السنة فعلى البدعة، إن لم تكن على الاستقامة فعلى الانحراف، إن لم تعبد ربك تعلقت عبوديتك بغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، لا بد لك من عبودية. وقد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وأن من كان على غيرها، اسمع بقى، وأما من كان على غيرها معناها طبع فيه، أما من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. فأنا جهول إلا ما علمني الله، وأنا منحرف إلا ما أقامني الله على شرعه، وأنا ضال إلا أن هداني الله. ولهذا الحديث القدسي العظيم العظيم: إن حرمت الظلم على نفسي، إلى أن قال: كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم. وقال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن النساء. يعني بس كده ضعيفا لا يصبر عن النساء؟ هذا مفرد من المفردات. والسلف قاعدتهم في التفسير أنه يفسر الكلمة بإيه؟ بمفردات عديدة. منهم من يفسر بهذا المفرد، ومنهم من يفسر بهذا المفرد، ومنهم من يفسر بهذا المفرد، ولا تعارض طالما أنه إيه؟ أن المفردات صحيحة. ولا نقول هذا من اختلاف التضاد، بل هو من اختلاف التنوع. كمن يفسر الصراط بأنه القرآن، ومن يفسر الصراط بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يفسر الصراط بأنه الإسلام، كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح. فالصراط هو الإسلام، وهو النبي، وهو القرآن. أترون تعارضا؟ فمن الذي جاء بالقرآن؟ النبي الذي أودع، والله هو الذي أودع في القرآن أحكام الإسلام، والإسلام رسول ووحي، كتاب منزل ورسول مبعوث، والنبي جاء بالإسلام وبالقرآن، فلا تعارض. وقال الحسن: هو خلقه من ماء مهين، ده مفرد آخر. وقال الدجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله. ماشي؟ طالما المفردات إيه؟ صحيحة، يبقى القاعدة عندي في التفسير أن اللفظة تنزل على جميع معانيها طالما أنه لا تعارض بين المعاني. وغالب تفسير السلف كما أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، غالب تفسير السلف يرجع إلى هذا الاختلاف بين السلف في التفسير، يرجع إلى هذا النوع من التنوع للتضاد. إذ مفردات لغتنا ثرية غنية، فعندنا المفردة الواحدة قد يكون لها من المعاني المئات. فإذا بان لك معنى من هذه المعاني في هذا السياق فقدمه. ولهذا لطالما قلنا بأن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تألق تألقا عجيبا، ووفق توفيقا عجيبا، حينما فسر الثياب بالعمل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقال: قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر، أي عظيم التوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فاهجر. هذا المعنى ما يتنبه إليه إلا من عجن بالتوحيد والرسوخ. إذ وثيابك فطهر بعيد بعيد بعيد بعيد أن تفسر الثياب هنا بالعمل. وتفسير الثياب بالعمل من لغة العرب، لكن طهر أعمالك من الشرك هذا الذي ينسب السياق، لا سيما أحكام الطهارة لم تكن موجودة إذ تنزل هذه الصور، إنما هي إيه؟ دعوة إلى التوحيد ونظرة من الشرك. وثيابك مطهر، أصلا ما في صلاة، أطهر إيه؟ ما في صلاة. وإن عم اللفظ جميع هذه المعاني فإنك الآن حينما تقوم إلى الصلاة ثيابك مطهر، لكن المعنى الأليق في وقت نزول الآية ما هو يا إخواني؟ وثيابك مطهر، يطهر أعمالك من الشرك. فسبحان بقى، سبحان من يرزق بالمعاني. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع إلى ما وفق في بعض التفسيرات إلى معنى جميل قال: وهذا المعنى لم أقرأه لأحد ولم أستفده من أحد، ولكن الله عز وجل يعني استحسن هذا المعنى، ولكن الله عز وجل وفقني له. ويعلم الله أني لو استفدته من أحد لأحلت عليه وشكرت له. مش بقى الواحد بيسرق بالسبعين صفحة، لا، ده يعلم الله ان المعنى ده لو اني استفدته من احد لأحلت عليه وكنت له شاكرا، لكن الله عز وجل رزقني ايه؟ رزقني به، رزقه الله بهذا. فهناك إذا المعاني ما يبين معه الرسوخ، يعني يصح في الحقيقة أن يقول هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة ما فعل، إن التوفيق لهذا المعنى وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من شركي في هذا السياق، والله يا أخواني عجب عجاب. ولهذا هات أعظم المفسرين بس ما يكون لا يكون وهابيا يعني كما يقولون، وأقول له فسر وثيابك فطهر، ثم الثاني هات 100 مفسر إن فسر بهذا لا يمكن، كما لو أنك جئت 100 حاصل على دكتوراه في العقيدة وسألته عن معنى لا إله إلا الله لن يقول لك لا معبود حق إلا الله، إلا إذا كان رجلا درس منهج السلف. قال فقل لخليسنا ضعيفا أي لا يصبر على النساء. والحسن قال خلقه من ماء مهين، سبحان الله شوف الإنسان هذا انظر إلى النطفة مهينة. وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى، والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر. يا الله كم الإنسان ضعيف، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدود، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، إذ اجتمع له إيه؟ الضعف مع كثرة الموارد عليه، فمن ذا الذي ينجيه؟ يعني مع ضعف العلم والإرادة والقوة وكل شيء، إذا أيضا الآفات إليه سريعة، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، وإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. لهذا أنت بالله، بالله لهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، لما لزمها أبو موسى الأشعري والحديث عند مسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مؤخرة دابته وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا يقول أبو موسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ذاك الذي تقول إلزم، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تتكاثر بقوة أحد، ولو كان ملكا، ولو كان رئيسا، ولو كان عالما. واحد يقول لك نفسي بس تجيلي تزكية من شيخ فلان وأنا أبقى كده شيخ العصر، لا والله، لا والله، اطلب التزكية من الله، ونفس وما سواها فألهم فجور وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه من دساه، وإذا كنت موفقا سوف يوفقك الله عز وجل لما يزكيك، وأعظم ذلك العلم، فربما الذي يحرص على تزكيته لا يكون أحد قد زكاه، فكيف جعل له القبول؟ وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب جل وعلا ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته، فكل ما يحدث من هذه الخلقة وما يلزم عنها فهو بالنسبة للخالق عز وجل خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. وبالنسبة للعبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح بالنسبة لنا، أفعاله سبحانه وتعالى مقدوراته سبحانه فيها الخير والشر، فإذا ابتلاني له بموت والدي فلا شك أن هذا شر بالنسبة لي، ولكن وحكمة بالغة من الله عز وجل، ولهذا الشر ليس إليه، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية بالنسبة للمخلوق، وبرا وفجورا بل أخص من ذلك، مثل كونه صلاة وصياما وحجا وزينا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه وموجب أمر الله له وناهيه، ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به وعلى ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه، يعني أيضا لم يخلق لمشيئة وحكمة سبحانه لا لعجز كما تقول المعتزلة، وعلى توفيقه الموجب لفعله وعلى إذلانه الموقع في معصيته، فهو سبحانه سبقت رحمته وغضبه وكتب على نفسه الرحمة وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة، حتى إن الله قد يسلط على رسله فيقتلون، فمنهم المقتول ومنهم المرجوم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، فمنهم المقتول ومنهم المرجوم ومنهم المخرج، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، وتلك الحكمة إنما تحصل على وجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غايتها إلا بها، فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة، ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه إيه؟ الحكيم والعليم، فعلم وحكمته، وبينه وبين اسمه العزيز تارة كقوله والله عليم حكيم والله عزيز حكيم، فيقرن مع الحكمة الايه؟ العزة، ويقرن مع الحكمة العلم، وقوله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم من عليم، فإن العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا، يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ولهذا سمي الحديث إيه؟ العزيز عزيزا، ليه؟ لأنه قوي من مجيئه براو آخر، إذا امتنع ممن يرومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر، يبقى عز عز يعز إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة، وعز يعز إذا امتنع ممن يرومه، وعز يعز إذا غلب وقهر، كلها مشتقات على حسب المعاني. فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة، فأعطوا يعني العرب أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهي الغلبة والقهر للغير، يبقى من عز إيه؟ يعز، فلما كانت الضمة أقوى الحركات كان المعنى المتعلق بها أقوى المعاني، لغة العرب جميلة. طيب، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبة، ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه، والحركة المتوسطة وهي الكثرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره، ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه، يبقى بالنسبة إليه عز وجل يكون عز من إيه؟ عز يعز من الغلبة والقهر. طيب، وبالنسبة لنا عز يعز وده أضعف، عز يعز وهذا الأضعف، وعز يعز وهو القوي الممتنع لكنه لا يقهر ولا يغلب، فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. الله أكبر، هذه فائدة لغوية، لغة السلف، لغة سلفية. ها؟ نعم، يبقى يقال عز يعز وعز يعز وعز يعز، أقواها عز يعز الضم، وأضعفها عز يعز بالفتح، وأوسطها يعز. نعم. طيب، إذا أضعفها في قوة، عز يعز في صلابة، لكن لا يمتنع من غير، لا يمتنع عمن يروم، يبقى في ضعف من هذه الجهة، هو صلب في نفسه، ولهذا من مادة عزة فصلب لكن ما يمتنع. طيب، عباد عزة يعز، طب عزة يعز بالكسر فيه امتناع لكن ما فيه قهر وغلبة، فيه امتناع بنفسه ما يبقى أحد عليه لكن ما فيه قهر ولا غلبة. طيب، وبالضم ففيه الامتناع وفيه القهر والإيه؟ والغلبة، ولا ريب أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإن قهره عن إرادته وجعله مريدا كان أقوى أنواع القهر. والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز، فالعز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. يا سلام، شوف الفوائد اللغوية، ادرس لغة يا أخي، ادرس. ها، المسلم يوصف بالإيه؟ بالعزة ولا بالكبر؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعز صفة كمال، أما الكبر فصفة ذم بالنسبة للمخلوق. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لست متكبرا ولكني عزيز. ولهذا كثير من الناس لا يفرق بين العزة والكبر، ولا يفرق بين الصدع بالحق والتعالم، ولا الإخبار عن فضل الله ورحمته ونعمته والتعالي. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد يدي الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. وفي بعض الآثار: إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله، إنما عند أبواب الملوك فبالذل، ما تنال عزا من دنياهم إلا بذل. صح، حتى الملك ما ينال قهرا على الناس إلا بذل. الرئيس الملك تراه ذليلا لأنه في حاجة إلى الخلق، ولهذا ينشدهم ويلبي طلباته. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولهذا قال العلماء: من ذل لله عز به. فعزتك في ذلك لله سبحانه وتعالى. فإذا أحكم الإنسان الذل لله عز وجل والخضوع، كان الجزاء من جنس العمل، فرزقه الله عز وجل عزا عظيما. ولهذا تجد العالم مهابا، ما يخشى الملك إلا العالم، لأنه لا مسلك إليه، ولا يضعف الشيطان إلا عند العالم. لهذا كل قوى الأرض تتضاءل عند العالم، وعلى رأسها إبليس يتضاءل، لأن العالم عنده حصانة: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإنك لا تقوى عليه، لا تقوى عليه. لهذا العالم عزيز، العالم عزيز بالحق، عزيز بربه. ولهذا على قدر ما تتعلق بدنيا الناس على قدر ما تفقد من دينك. اعلم هذه قاعدة، قاعدة: على قدر ما تتعلق بدنيا الناس على قدر ما تبذل ايه؟ ما تخسر من دينك. ما تجتمع دنيا ودين كده، ما يجتمعان. اذا تعلقت بالانسان ضعفت امامه. انا اريد مالك، كيف انصحك وامرك؟ صعب، لعلك تغضب مني فاحرم المال الذي عندي. إن تعلقت بجمال امرأتك فلن تقوى على الإنكار عليها. إن بدح حسنها لأحد فماذا أنت فاعل يا مسكين؟ إن غضبت تركتك، فلا بد أن تعيش ديوثا. طالما تعلق قلبك بجمالها فلا بد أن تعيش إيه؟ ديوثا. وفي الحديث: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. كالدعية مثلا، إذا تعلق بالناس، الدعية إذا تعلق بالناس ضعف، لأنه يجعل دينه ايه؟ دينه من اجل الناس. الناس عايزين ايه؟ انا لا اريد يا اخوان، شوفوا الاعداد كام بقوا، كام ننصهم، زادهم، خلاص زادهم مع المعاصي مش مشكلة، امشي. قالوا مع الطاعة لا، نحاول نغير، ونجد بقى التأويلات، ونجد الايه؟ التأويلات. فالعالم لا ينظر الى العدد يتقوى به، انما ينظر الى ما يخرج منه. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال بعضهم: من أراد عزا بلا سلطان، وكثرة بلا عشيرة، وغنى بلا مال، فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريد بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمود يطلب بإرادته ويقصده بفعله، كان فعله فسادا، كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريد من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس، فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساد. عنده قوة بس ما عنده حكمة يبقى هيفسد. وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه، وكذلك العلم كما له أن تقترن به الحكمة، ولهذا قال سبحانه ادعو لسبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. بل وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سفيه غاو، وعلمه عون على له على الشر والفساد. وكذلك وإن كان وهذا وإن كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة، وإن قدر أنه لا إرادة له بحال فهذا أولا ممتنع من الحي، ما في حي إلا بإرادة، فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور. وأما القدرة القوة إذا قدر وجدوها بدون إرادة فهي كقوة الجماد، شجرة ضخمة لكن ما لها إرادة. فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة لا إرادة لها، وقد قال بعض الناس إن لمحلها شعورا يليق به واحتج بقوله وإن من الحجارة لا ما يتفجر النار، يقول لك لا أصل القوة دي من الجمادات لها إرادة بس تناسبها الله أعلم به، لما قال تعالى وإن من الحجارة لما تفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، وبقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. وهذه المسألة كبيرة، هل الجماد هذا اللي عنده القدرة هذه عنده إرادة ولا ما له إرادة؟ وهذه المسألة كبيرة تحتاج إلى كلام يليق بهذا الموضع. والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح، علم وقدرة بلا حكمة ما يحصل بهما الكمال والصلاح، لهذا لابد أن يكون عندك العلم وعندك الايه الحكم. عند علم بتكفير السلطان صار كفر كفرا بواحا عندي في نظري، لكن ما عندي حكمه خرجت عليه بدون قدره، خرجت عليه بدون ايه؟ بدون قدره. عندي علم لكن ما عندي حكمه في الدعوه، فانني عقدت الناس في اتباع السنه بعدم حكمتي وعدم تريثي، اذا لابد من علم ومن حكمته. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، عنده العلم وعنده الحكمة، ومن دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. يبقى عنده علم وعنده حكمة، ولهذا العالم الحكيم يحصل به نفع عظيم، أما العالم السفيه فلا يحصل به نفع، لا يحصل به نفع، إنما العالم الحكيم الذي يستعمل علمه بحكمة بالغة. ولهذا انظر يا اخواني الى حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اصحابه بل والتعامل مع اعدائه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، حكمه حكمه، وهو من نصراني لكن عظيم الروم، كلمه عظيم الروم واقع ولا ما بواقع؟ واقع، نبي ما عظمه إلى عظيم الروم عندهم فهم يعظمون إلى عظيم الروم باعتبارهم هم، لكن كم تفتح هذه الكلمة؟ ها؟ كم تفتح؟ ولهذا قال والله إني لو أعلم أني أخلص إليه لخلصت إليه ولغسلت عن قدمي، وكاد أن يسلم وأن يدعو الناس إلى ذلك. ولهذا لما أغلق على الناس الأبواب ودعاهم إلى هذا وقال إن ملكه كذا وكذا وكذا وقال بسفان إن ملك هذا الرجل سوف يبلغ قدمي هاتين، فلما راهم حاصوا حيصة الحمر وأرادوا الخروج من الأبواب ونفروا لما كذا قال إنما أردت أن أختبر بأسكم، يعني أختبر قوتكم على دينكم. فالعلم والحكمة، ولهذا الدعوة لو جعلت في يد سفيه ضاعت، مهما كان علمه ومهما كان قدره السفه يذهب بأمم لا بدعوة يا أخوان، السفه يذهب بأمم. لهذا لابد ان يكون الانسان مع العلم ماذا؟ يكون مع العلم حكيما، حكيما يختار الاسلوب الاليق وينتهز الفرصة اذا سنحت، لا ان يعقد الناس في السنة ولا في المنهج، ولكن لما تكون عنده حكمة. هناك مقام إنكار، هناك مقام دعوة، هناك مقام هجر. فأنا الذي أهجر وأنا الذي أخالط، أخالط متى ما كانت المصلحة وأهجر متى ما كانت المصلحة. هنا هجر، هنا مخالطة، هنا قبول، هنا رد. فالنبي يقبل من المهاجرين من المنافقين الاعتذار الظاهري في تبوك. يا رسول الله كانت بيوتنا عورة، طب خلاص يلا روح روح روح روح. أما من صدقوا هجرهم، سبحان الله، أما من صدقوا هجرهم. ولو الأمر بالعقل يقتضي هذا إيه؟ أما هؤلاء فيهجرهم، وأما هؤلاء الذين أتوا صادقين فإنه يفتح لهم الباب. ولكن هذه حكمة بليغة، ولهذا الواحد يضع الأمور إيه؟ في نصابها. فلا بد أن يكون مع العلم الحكمة، والمقصود أن العلم القدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح، وإنما يحصل ذلك بالحكمة معها. واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية الكونية، وهو حكيم في كل ما خلقه وأمر به. والناس في هذا المقام أربع طوائف: الأولى الجحدة لقدرته وحكمته، الاثنين مع بعض فلا قدرة ولا إيه ولا حكم. والثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجحدت حكمته، يبقى أقرت بالقدرة وجحدت الإيه؟ الحكمة. والثالثة أقرت بالحكمة وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه وجحدت كمال قدرته، فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعتهم، بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره سبحانه، ولا يوصف بالقدرة عليها، ولا هي داخلة تحت مشيئته. أما الرابعة فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. وهم أهل السنة والجماعة، آمنوا بالقدرة وآمنوا بالحكمة، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من الاعتقاد، فآمنوا بالكتاب كله، فلم ينظروا إلى النصوص نظر الأعور، بل هناك من ينظر نظر الأعمى، يعني حتى ما تجد عنده نص يقول مصلحة مفسدة، مبناها على ماذا؟ مصلحة مفسدة مبناها على ماذا؟ هات نصا كمادة الخوارج، حتى كمادة المرجئة، فيجعلون الأمور كالمعتزلة مبناها على العقل، والأشاعرة جعلوا الأمور مبناها على الشرع فقط، وكأن الأمر في حسن وقبح يعتمد طارة على شرع مجرد على عقل وهو قول الأشاعرة، أو عقل مجرد عن شرع وهو قول المعتزلة. وإلا فالحسن والقبيح معروفان بالشرع والعقل بالنقل الصحيح والعقل الصريح، فعلى العين والرأس تكون المصلحة، وعلى العين والرأس يكون درء المفسدة، لكنها التي دل عليها الشارع. فهذا الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بي. الله يجعلنا وإياكم منهم يا أخواني إلى الممات. يا أخوان الطائفة الرابعة دي عزيزة، انتبهوا انتبهوا يا أخواني، هذه طائفة عزيزة عزيزة، ولا تتكي اليوم أنت على هذه الطائفة غدا خلاص مش مشكلة الحمد لله إلى الممات. يا أخواني لا أبدا، الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، قد تكون اليوم من دعاة السلف ها، وغدا الله أعلم. لهذا كن دائما مهاجرا إلى ربك سائلا إياه الهداية. ولهذا الهجرة التي لا تنقطع ولا علاقة لها لا بضعف ولا بقوة ولا بعجز ولا بقدرة، الهجرة هجرة القلب إلى الله بالإنابة وإلى الرسول بالاتباع، هذه الهجرة الثانية. أما الهجرة من مكان إلى مكان هذه حسب الضعف وليه؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدين سبيلا. أما الهجرة الدائمة هجرة القلب، هذه ما تنقطع، فكن مهاجرا إلى ربك سائلا إياه السلامة والعصمة. فآمنوا بالكتاب كله، وما أحلى وأجمل الإيمان بالكتاب كله، ما أجمل ألا تكون على رأسك بطحة تمسك، لا سمع ما على رأس بطحة، ليه على رأس بطحة؟ يلا هات النص موجود، هات الفهم موجود، فلا حاجة لبتر نص، ولا لفهم سقيم، بل يأوي صاحب السنة إلى الركن الشديد. أنا أقول كذا، هذه الكتب يلا افتحوها، هذه ها خلفتوها ليه موجودة، افتح هذا النص وهذا الفهم، ها يلا هذا النص وهذا الفهم، حاكمون لهذا، لا تحاكم لقولك، لا تحاكم لجماعتك، لا تحاكم لذوقك، لا تحاكم لحسك، كما حكمت الصوفية للأحلام والأذواق، وكما حكمت المعتزلة للعقول والآراء. حاكم إلى النص، حاكم إلى النص وإلى الفهم. هذه الطائفة أمنت بالكتاب كله، فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وأقر بالحق جميعه. يا سلام، ما أجمل هذا المنهج، أن تقر بالحكم بالحق جميعه، جميعه مستارة، ما في خروج، ترى في خروج، ترى الخروج حرام، ترى العزل حلال، إنما المبدأ واحد، لأن مبني على النص، والمعتقد واحد لأنه مبني على النص، فتؤمن بالكتاب كله وتعتقد النصوص جميعها بفهم سلفك الصالح رحمهم الله تعالى. فآمنوا بالكتاب كله، وضلت طائفتان في كل مسألة، فأهل السنة والجماعة وسط في الصفات بين معطلة وممثلة، وفي أحكام الآخرة بين خوارج ومرجئة، وفي الصحابة بين خوارج وروافض، فأعطوا كل ذي حق حقه. ولهذا انتبه يا أخواني بارك الله فيكم، فالسلفية تحكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع فهم سلف الأمة. ولهذا لا تنظر إلى الأقوال باعتبار القائل، انظر إلى الأقوال باعتبار الموافقة للنص أو المخالفة. ولهذا مهما كان القائل فإنه يعرض قوله على الكتاب والسنة، يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هل كان ابن عباس الآن منتقصا؟ فعلى ابن عباس أعلن توبتك على الملأ، لأن كلامك هذا صريح يا ابن عباس في انتقاص أبي بكر وعمر. إيه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر. يعني ما وجدت إلا أبو بكر وعمر؟ مش عاجبينك يعني أبو بكر وعمر؟ براءة وصراحة، لا بد أن تخرج وأن تعلن أنك لا تطعن في أبي بكر وعمر. يا جماعة ما طعن في أبي بكر وعمر، يا جماعة والله هذه قرة عين أبي بكر وعمر، يا جماعة والله صدق أبو بكر في تربيته، وصدق عمر في تربيته بعد تربية رسول الله لابن عباس. يا جماعة مش انتقاص، يا جماعة هذا تعظيم العلم وتعظيم أهله. يا جماعة ما عندنا عصمة الأئمة، مش كفاية شغور الزمان عن الإمام وكذا الله يرحمه، ما كانش إمام، كمان عصمة الإمام، شغور الزمان عن الإمام وعصمة الإمام. انتوا عايزين نروح فين؟ معتزلة ولا روافض؟ عجبت القوم يعلمون الإسناد وصحته ويدعون ذلك لقول سفيان. بس يا أحمد أنت كده منتقص لسفيان؟ البراءة، براءة، اعتذر لسفيان يا جماعة، سفيان ما اعتذر لسفيان. كيف يعني ما وجدت لسفيان؟ قل عجبت لقوم يدعون الإسناد وصحة بقول فلان، يعني ما وجدت إلا سفيان؟ خليها فلان. يا جماعة والله ما يغضب سفيان، يا جماعة والله ما يغضب، ده سفيان والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة كلهم أحالوا على الصواب إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. يا قرة عين الشافعي، إذ أجعل مذهبه ما خالف قوله إذا وافق النص. ولهذا يشكرون من أهدى إليهم أخطأه، ويرجعون إلى النصوص الشرعية. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر حديث مسلم حديث ابن مسعود وفيه إيه ومن جاهد بيده فهو مؤمن قال هذا ما يشبه كلام ابن مسعود رد الحديث قال هذا ما يشبه كلام ابن مسعود كلام ابن مسعود روايته عند الصحيح ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم ما تسألون الله لديكم وعند مسلم أيضا من حديث عائشة أيضا نفس أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر له حديث عائشة حينما مات صغير فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا في الرواية التي بعدها أنه ما قال أو غير ذلك يا عائشة قال إن الله خلق ولم يقل أو غير ذلك وهذا يتعلق بمسألة أطفال المسلمين المؤمنين في الجنة ولا لا فأهل السنة أطفال المؤمنين في الجنة وهذه مسألة إجماعية عند أهل العلم نقل الإجماع النووي والشوكاني حكى الإجماع وأقر وابن عبد البر لهذا أحمد لما ذكر له هذا الحديث قال ومن يختلف في أنهم في الجنة لهذا العلماء تكلموا على حديث مسلم فقالوا وصحيح لكن هذه الزيادة الأولى أو غير ذلك تكلموا فيها لوجود الرواية التي بعدها وليس فيها هذه الايه لتستقيم الروايات ولهذا قريب من رواية طلحة ابن يحيى ورواية بعضها وهي عمرو بن فضيل أظن فضيل بن عمرو هذه أصح بدون هذه الزيادة أحمد مش محتاج بقى يبحث رواية من ورواية من على طول مباشرة قال إن هؤلاء الأطفال في الجنة وذا الذي يسميه العلماء والنقاد في رتبة من بلغ هذه الرتبة كأحمد وزرعة وابن معين هؤلاء كالصيارفة ينظر الحديث يقول لك هذا صحيح ولا هذا ضعيف خلاص بقى قفز هذه المرحلة فالحق رائدهم ما قيل هذا طعن في غلان ولا طعن في علان طالما أن الكلام بحق ولو يتمشى مع الأدلة الايه اشرف والإمام بحق لا يغضب إذا نبه على خطئه بل يحمد الله سبحانه وتعالى عليه ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما خرجت وليرى الناس مكانها وكذا وحصل ما حصل ثم عادت فماذا استطاعت يا إخواني دعت أبا عبد الرحمن عبد الله ابن عمر فقالت ما منعك يا أبا عبد الرحمن أنت النحل ليه ما منعتنيش أخرج يا أبا عبد الرحمن فهكذا فهذه الطائفة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سبيلها فآمنوا بالكتاب كله وأقروا بالحق جميعه ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق وخالفوهم فيما قالوه من الباطل فآمنوا بخلق الله وأمره بقدرته وشرعه وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابقة وأنه على كل شيء قدير فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها كما لا يخرج عن علمه فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلق به قدرته ومشيئته الله كل ما تعلق به علمه من العالم تعلق به قدرته ومشيئته ونقول وتعلقت به حكمته ها؟ قال وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه قل فلله الحجة البالغة ولو لا حجة لأحد عليه ما يحتج بالقدر إنما لله الحجة البالغة فهو الذي خلق وهو الذي شرع فأنزل الكتب وأرسل الرسل رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة ولهذا المشرك الذي لم تبلغه دعوة لو مات على ذلك ولم تبلغه دعوة فإنه يمتحن يوم القيامة ويرسل الله إليه رسولا فإن أجابه دخل الجنة وإن عصاه دخل النار إيراد استشكال الأخيرة ما فيها تكليف أصلا هكذا قال البعض فكيف أصلا يرسل إليه رسول فكروا فيها بعد إيه من خلص وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه وأنه لا حجة لأحد عليه، بل لله الحجة البالغة، وأنه لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبه غير ظالم لهم، بل كان تعذبهم عدلا منه وحكمة، لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة كما يقوله الجبرية. اسمع، لو عذب أهل السماوات لعذبه غير ظالم لهم، فإن الله لن يعذب إلا بسبب. خلاف بقى إيه؟ خلاف لو عذب أهل الجنة ونعم أهل النار، ما يكون هذا أبدا. تقول أليس الله قادرا؟ بلى قادر، لكن حكمته تأبى ذلك، فقد كتب على نفسه أنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي إذا شاء، أما أنه يعذب أهل جنته وينعم أهل نار، كيف هذا؟ لكن لو عذب أهل، شوف السياقين، ها؟ انظر إلى السياقين، فرق بين إن لو عذب أهل سماوته وأهل أرضه لعذبه غير ظالم، لأنه سيعذبهم بحكمة بعلم بسبب. ولهذا عند البخاري لما يبقى في النار فضل ينشئ نشأة ولا يضع قدمه؟ يضع قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، ما ينشئ خلقا لم يعملوا شرا قط فيدخلهم النار، لكن لما يبقى في الجنة فضل يضع قدمه ولا ينشئ خلقا، لأن باب الوعد غير باب الوعيد، باب الفضل غير باب الظلم والعدل، فالله سبحانه وتعالى ينزه عن الظلم. ولهذا أفعاله دائرة بين الإحسان، بين الفضل والعدل، إنما لا ظلم فيها. فالله إذ يدخل النار بعدله، وإذ يدخل الجنة بفضله، لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل. إنما نقول لو أن ولو أن لو أنه نعم أهل النار أو عذب أهل الجنة، كيف هذا؟ حكمة الله تأبى. فهذا نظر إلى القدرة ولم ينظر إلى الحكمة، بل كان تعذيبهم عدلا منه وحكمة، لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة. كما يقول جبرية، لازم فيه سبب ولازم فيه حكمة، لا كما يقول جبرية لا سبب ولا حكمة، والله فالله يفعل بالمشيئة وفقط. جبرية، ولهذا أنت مالك إرادة ولا، إنما كل شيء بإرادة الله ومشيئة، ما في حكمة. طب ما في حكمة، والله يجبر العبد على هذا، إذا للعبد حجة بليغة عند الله، يقول يا رب أنا ما لي إرادة ولا مشيئة، كيف تعذبني؟ ولهذا نبطل جميع الأحكام الشرعية والجزائية على قول الجبرية. يبقى ما في شرع بقى خلاص، زي الذين يقولون لا عذر إيه في الجهل، لأن الميثاق والعقل والفطرة تدل على ذلك. خلاص الميثاق والعقل والفطرة، طيب ليه الشرع؟ ليه الشرع طيب؟ ولا يحملون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ويحتجون به ويعلمون. نعم، ولا قال علماء أهل السنة، يعني ولا يحملون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ولا يحتجون به. الله أكبر، أهل السنة يؤمنون بالقدر ولا يحتجون بالقدر. إيه إيه ماشي، يعني لا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ولا يحتجون به. والمراد يحتجون به يعني على المعاصي، لأنه كيف تحتج بشيء بعد الوقوع؟ لو كان لك حجة في القدر لكان علمك به قبل الوقوع، أنا ذاهب لكذا لأن القدر يقول كذا، لكن القدر ما يعلم عنه أحد حتى يقع، يبقى كيف تحتج به بعد وقوعه؟ ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات، وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه، وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأنهم هم جناتها، وهم الذين اشترحوها، ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء لا يعصى لما عصي، لو شاء لا يعصى لما عصي، وأنه تعالى أعز وأجل من أن يعصى قسرا. ولهذا الذين يقولون بأن العباد فاعلون خالقون الأفعالهم وعندهم الإرادة وعندهم كذا، والله ليس له إرادة، هؤلاء لازموا قولهم لأنهم أرادوا أن ينزه الله عن الظلم، فقال لو أراد الله الشر من العباد كيف يحاسبوا على ذلك، ولم يفرقوا بين إرادة كونية وإرادة شرعية، ونتج من قولهم لازم باطل، وهو ايه؟ وهو انك اذا نزهت الله عن الظلم بتعطيل الاراده، اذا الله ما يريد الشر ولا يريد المعاصي، معنى ذلك ان ابليس يريد الشر والمعاصي من هؤلاء، والله ما ارادها، فغلبت اراده ابليس اراده الله، ففروا من قبح يزعمونه في نسبته الى الله الى ما هو اقبح منه والعياذ بالله. ولهذا يا اخواني كان باب التنزيه بابا مقصورا على النص، لما تريد تنزه الله عن النقص يبقى بالنص، مش تنزه الله عن النقص بمزاجك. واخد بقى، ممكن واحد يقول لك انا بنزل عن الكبر، لا لا لا لا، اصف الله بالكبرياء، اصل الكبر ده حرام والكبر ده مذموم. كبر من؟ خالق ولا مخلوق؟ اذا التنزيه لا يكون الا بالنص، ولهذا انت اثباتا ونفيا تدور مع ايه؟ مع النص. ففي الاثبات بالنص وفي النفي بالنص. والعباد أقل من ذلك وأهون. إي نعم، وأنه ما شاء كان، وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن، اسمع اسمع، وما لم يكن فلعدم مشيئته، ردا على من يقول وما لم يكن فلعدم قدرته، فله الخلق والأمر وله الملك والحمد. تطلع بقى الكلمات الجميلة بقى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا يا أخواني أذكار الصباح والمساء فيها أسرار عجيبة لو تدبرتها لكنت على الفطرة إذ أصبحت، وكنت على الفطرة إذ أمسيت. ومن مات بعد أذكار صباح ومساء معتقدا ما فيها كان على التوحيد الخالص، وله القدرة التامة والحكمة الشاملة الثابتة والحجة البالغة. فهذه الطائفة، اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع يا ابن الله يكرمك، فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، والأولى لهم العمل المطلق، والثانية والثالثة كل طائفة منهما له عين عمياء. فمن أنكر القدر والحكمة فهو ماذا؟ القدرة والحكمة فهو له العمل المطلق، ومن أنكر أحدهما فله عين عمياء. إيه هي؟ فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، وفي نسخة كمل أهل البصر التام، والأولى لهم العمل المطلق، والثانية والثالثة عور، كل طائفة منهما لهم عين عمياء. ومع هذا اسمع بقى، ومع هذا فقد ثرى العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها أو كاد. والعين السليمة والعين الصحيحة والعين المريضة، العين المريضة تؤثر على العين، نعم الصحيح. ومع هذا مع وجود العمى في عين إلا أنه قد صار العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها أو كاد. ولا يستنكر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت، فالحاجة إليها في محل الضرورة والله المستعان. تبتني بقى دي تاني، ابن القيم بعدما تكلم في هذا المبحث الطويل عن الحكمة والقدرة ختم بهذا، وبين أن الناس أربع طوائف: تنكر قدر قدرة وحكمة، تؤمن بقدر دون حكمة، بحكمة دون قدر، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فكان منهم الأعمى العمى المطلق وهو من أنكر القدرة والحكمة، وكان منهم الأعور وهو من آمن بوحيدة منهما. لكن سرعان ما ترى العور حتى صار عمى. ثم يقول بقى كلام جميل، وهذا ليس في هذا المبحث بل في كل مبحث من مباحث الحق، لا تكرار يا اخواني، لا تكرار. في تكرار في اهدنا الصراط المستقيم؟ في تكرار؟ نكرر هذا كل لحظة، في تكرار؟ ما في تكرار. طب ليه ما في تكرار؟ اهدنا الصراط المستقيم، لماذا لا تكرار؟ واحد يلا يفسر لي، لماذا لا تكرار؟ انت تكرر كل ركعة، يعني على 40 ركعة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، لماذا لا تكرار؟ لماذا؟ عبد الغفار، طيب يعني الحاجة لتكرر الحاجة فلا تكرار، كويس. طب الحاجة هذه تفسيرها ايه؟ اللي هو راح حسين، ها نعم ايه؟ الحق واحد ماشي، لكن انت طلب لهذا الصراط وانت تكرر لفظ هذه الآية، لكنك من جهة المعاني ليس فيها تكرار، تجديد تجديد ماشي، الثبات تجديد ثبات، ها تمام. يعني أنت حاجتك ما تنقطع أبدا إلا بانقطاع نفسك، ولهذا فأنت لا تكرر. وابن القيم في مفتاح دار السعادة ألمح إلى إيه؟ ألمح إلى إخواني أنك تحتاج إلى عمل، والعمل تحتاج أن تهدى فيه، العمل متكرر. أنت لا تصلي مرة واحدة في اليوم، تصلي كم مرة؟ 40 ركعة. طيب وبعدين الصيام وبعدين الزكاة وبعدين الحج وبعدين البر وبعدين الذكر، كل هذه الطاعات ما تتوقف. فأنت مع كل طاعة وتجدد كل طاعة تحتاج إلى هداية جديدة، فالهداية متجددة. ولهذا ابن القيم لما ذكر معنى الثبات، يعني أنا أحتاج بقى بعد اهدنا الصراط المستقيم، لو كنت أنا على الصراط المستقيم فذكر قول من قال الثبات، يكون المعنى هنا إيه؟ الثبات اللي هو من التكرار، يعني أنا هديت ولكن أحتاج إلى الثبات، فأنا أحتاج إلى الهداية واحتاج مرة ثانية إلى الثبات على الهداية. ابن القيم لما ذكر هذا المعنى قال، ذكر المعنى الذي ذكرت لكم، قال لا ده في معنى متجدد، لأن لو قلت ثبات معناه المعنى القائم بس أنا أحتاج أثبت عليه، هو يقول لا ده المعنى متجدد مع تجدد كل عمل. فأنا في صلاة الفجر محتاج إلى هداية، والظهر إلى هداية جديدة، والعصر والمغرب والعشاء وكذا، مع كل لحظة أنا في حاجة إلى هداية. إيه؟ إذن المعاني الجميلة ولو تكررت ما تكررت. ولهذا احذر أن تنحرف عن المنهج الصحيح بدعوى أن الناس ما يستوعبونه، أن الناس يحتاجون إلى أسلوب آخر، أن الناس ما يكفي. اوعى تنحرف، اوعى تنحرف. وده بقى اللي احنا ايه بتأخذه عن السلف وليس سرقته. هناك ما أخذ به الكلام بفصه ونصه وأصله وحروفه وأنسب ذلك إلى نفسي، فأجعل كتابي كتاب غير، كتاب غير كتابي. وهناك من المعاني ما آخذها أنا، فليس عند ابن القيم جديد عما عند ابن تيمية، وليس عند ابن تيمية جديد عما عند أحمد. هذه المعاني تؤخذ ثم يكون السياق لي، ما في إشكال، ما يقال سرقة المعاني، فإن المعاني دين والدين اتباع. أنا لو انحرفت عما كان علي، أنا لو لم أقل ما قاله الصحابة لكنت منحرفا، أيقال أنا سريق من الصحابة؟ أنا لو ما قلت ما قاله التابعون أكون سريقا، أيقال أنا سريق من التابعين؟ لكن هذه الألفاظ وهذه الأحرف التي نقرأها هي ماذا؟ هي حس ابن القيم، هي حروفه وإليه تنسب. أما المعاني فإلى الله وإلى رسوله وإلى الصحابة، فلا نخرج عن معاني ما قد سلف. لهذا يقول لا تستنكر يا أخي تكرار هذه الكلمات، لا يستنكر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها. ولهذا شدة الحاجة إلى هدنة الصراط المستقيم لا يعلمها إلا من عرف مقدار هذه الحاجة. فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة والله المستعان. أحد يقول أنا يتكرر إلي نفسي؟ أبدا، لأن لو انقطع النفس فقد انقطع إيه؟ مات الإنسان، وبالتالي أيضا لو انقطعت الحاجة إلى الهداية فقد هلك الإنسان وعطب، إذ الحاجة للهداية أمس من الحاجة إلى الطعام والشراب. ونكتفي بهذا القدر.